ومعلوم ان اول شرك وقع على ظهر الارض كان من كبر الغلو في الصالحين، وهو الذي وقع في قوم نوح. قال سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما امرت به اسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فاوحى الله اليهم. فلما ماتوا هذه اسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا اوحى الشيطان اليهم ان يعملوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها الله، فصوروا فيها تماثيل وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت. فهذا يدلنا على ان هذا الامر هذه السماء الغلو في الصالحين من اعظم اسباب الشرك الاكبر. ومعلوم ان اليهود يعبدون عزيرا ويسمونه ان الله، وان النصارى يعبدون المسيح ويسمونه ان الله. واما صلاه الاولياء الملائكه المشركون كانوا يسمون اوثانهم بالاسماء المؤنثه المشتقه من اسماء الله على انها ترمز للملائكه، انها صور للملائكه التي اعتقدوا انها بنات الله سبحانه وتعالى، فعبدوها لتقربهم الى الله زلفى. عبدوا الملائكة بذلك كما قال عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فمشتق اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المناة، السياق واضح جدا في ذلك. قال عز وجل: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الى قوله عز وجل: ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم. هذا يدلنا ان المشركين كانوا يعبدون الملائكه، وكذلك النصارى يعبدون الروح القدس ويقولون عنه هو الله. اما الاولياء فكثير جدا ينتشر في هذه الامه صرف العبادات لاولياء الله او من يعتقد انهم اولياء لله سبحانه وتعالى، والذبح والنبذ والطواف وغير ذلك. لذلك هؤلاء يعني انما ذكرنا تخصيصا لان كثره من يصرف لهم العباده دون الله، بفضل عما دون ذلك من الاحجار والاشجار والقبور حتى على سبيل التوسل، حتى على سبيل التوسل، لان كثيرا من الناس لا يعبد هذه الاشياء ابتداء ولكن لتقربه الى الله عز وجل على سبيل الوساطه، كما قال عز وجل عنهم: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وقال: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اذا لا فرق بين ان يكون قاصدا لعباده هؤلاء ابتداء او على سبيل التوسل الى عباده الله او التقرب الى الله، طالما صرف العبادة لغير الله، عبد غير الله عز وجل. ولا شك أن هناك فرق بين المشركين الأوائل وبين من وقع في الشرك في هذه الأمة، وهو أن الأوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يصرحون بأنهم يعبدون غير الله على سبيل التوسل، كانوا يقولون: نعبدهم ليقربونا، ما نعبدهم الا ليقربونا. فهم يقرون ان هذه الهه يسمونها الهه معبوده. واما من وقع في الشرك من هذه الامه فكثير منهم لا يعتقد انهم الهه ولا يرى انه يعبدهم، وان كان في الحقيقه يعبدهم، كما انه يمكن ان يفعل الانسان ذلك وهو ولا يظن انها عباده، كما قال علي للرسول صلى الله عليه وسلم: انا لسنا نعبدهم بالاحبار والرهبان. فقال: بلى. النبي عليه الصلاه والسلام قال: بلى بلى تعبدونهم. وذلك ان من صرف العباده لغير الله حتى لو لم يسميها كذلك فقد عبد، ولكن الفرق في انه اذا لم يقصد العباده ولم يكن يعلم انها عباده فلا بد من اقامه الحجه عليه. واما من صرح بانه يعبد غير الله فالحجه قائمه بكلمه لا اله الا الله إذا بلغته وعلى الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ولذلك لو قال إنسان أنه يعبد الأولياء فهذا نقض أصل التوحيد صراحة، وأما من قال أنا لا أعبدهم وإن كان قد دعاهم واستغاث بهم وطلب المدد منهم فهذا نأتي له بالآيات والأحاديث الدالة على أن دعاء غير الله عبادة، وإذا أصر على ذلك فهو كافر خارج من الله. لذلك نقول من ذلك من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لا يغفره الله لمن مات على ذلك مصرا عليه بعد مرور الكفر. من ذلك الدعاء والاستغاثة وطلب المدد من الأموات والغائبين. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا أضل الخلق. ومن أضل، ليس هناك أضل، هذا استفهام غرضه النفس، ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والآية عامة أن أحدا من دون الله لا يستجيب لداعيه. قال: وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم أموات وغائبون وغير حاضرين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا نص، لأنه قال يدعو ومن أضل مما يدعو، ثم قال وكانوا بعبادتهم. فإذا الدعاء هو عبادة، ومن أضل ممن يدعو، ثم قال وهم عن دعائهم، قال وكانوا بعبادتهم. فنص واضح لا يحتمل تحريفا ولا تأويلا في أن الدعاء هو العبادة، وأنهم إذا دعوا غير الله فقد عبدوا غير الله. دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هنا بين وجوب توحيد الألوهية في الدعاء وغيره طبعا مع العبادات مثله، وبين دليله من توحيد الربوبية، لأن أكثر أو كل من يدعو من دون الله أحدا فإنه لابد أن يعتقد فيه الضر والنفع. فقال سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فلو اعتقد الانسان ان شيئا لا ينفعه ولا يضره فكيف يدعوه من دون الله؟ وكيف يسال منه قضاء الحاجات وكسب الكروبات ودفع المضار ويرضى المنافع؟ لا يمكن ذلك. وان قال انه يعتقد فيه ذلك فهذا من اعظم الشرك في الربوبيه وفي الالوهيه. قال عز وجل: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المراد به غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل، ولكن إنما خطب عليه الصلاة والسلام لذلك لكي يتبين بهذا أن أصلح الصالحين وأفضل الخلق لو فعل هذا لكان من الظالمين، لكان مفلكا. وهذا كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. لذلك لا يقال فلان هذا الرجل العارف او الرجل الصالح يفعل ذلك، او هناك من المشايخ من يفعلون ذلك. لا، العبره ده لو فعله نبي من الانبياء لكان من الظالمين. لذلك احنا الحجه التي نكلم بها من يقع في ذلك هي ايات الله سبحانه وتعالى، القران نفس كلام الله. لذلك ما فيش واحد بعد نقول كلام الله يقول انا الشيخ يقول ده ربنا عز وجل قال للنبي عليه الصلاه والسلام: لو افضل الخلق لو فعل ذلك لكان من الظالمين. ليس هناك احتجاج على كلام الله سبحانه وتعالى، حد يحتج على كلام ربنا الا انه يكون مش مصدق لكلام ربنا عز وجل. ولذلك لا يقع هذا من مسلم بعد بيان القران. قال: فان فعلت فانك اذا من الظالمين، وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. لكي يتعلق الانسان بدعاء الله وحده فليستحضر هذا المعنى من توحيد الربوبية، وهو أن الله وحده والضر للنافع. وإن يمسك الله بضر، فالله الذي يمثل الضر، والله هو الذي يكشف، والله الذي يريد بالخير، ولا يمنع فضله سبحانه وتعالى أحد. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وهذه معاني كررت في القرآن العظيم مرات عديدة، في هذا الموضع من سورة يونس، وكذلك في سورة الأنعام كذلك. قال الله عز وجل: وإن يمسك الله بخير فلا، وإن يمسك الله بضر فلا كاتب له وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالآيات في هذا كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الغلاة الرقيقة التي على نواس البلح. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثلكم. هنا نص أيضا قاطع في أن دعاء لا شرك. أنه قال: وإن ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى ذلك شركا. البعض قد يقول: إذا ما هو الدعاء؟ قد يجوز أن يسأل الإنسان غيره والأموات حاضرون، بدليل أن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما وجه الدلالة من الآية على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أنهم في عند الله سبحانه وتعالى آمنون وفي نعيم، لكن ما وجه الدلالة أنهم يعاملون كالحاضرين؟ هم في حياة برزخية لكن النبي حاضر في قبره والأولياء حاضرون في قبورهم، وهذا الحضور مع الموت لابد أن نعلم ذلك. لو سلمنا أنهم حاضرون فكيف ذلك وهم قد قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يقول الآية دي وردت في عباد الأوثان. يقول الأوثان عباد الأوثان يعتقدون أنها شغل للملائكة، والملائكة يمكن أن تكون حاضرة، ولكن لا اعتبار بذلك، لأن العبرة بأن الذي يخاطب بالسؤال لابد أن يكون حاضرا في الأسباب الظاهرة، يعني بما نشاهده بأعيننا أو آذاننا. أما أننا نطلب من البعيد والغائب سواء كان حيا أو ميتا، لو أنه هو على سبيل المثال واحد يغرق ثم إنه أثناء غرقه له شيخ حي حاضر، له شيخ حي غائب في بلد أخرى، أثناء الغرق قال: أدركني يا سيدي فلان، يا شيخ فلان أدركني، فكان هذا مشركا لله شركا أكبر. لأن الدعاء هو الطلب على الغيب، السؤال على الغيب يطلب منه وهو غائب، بخلاف ما إذا كان حاضرا أمامه. لو واحد يغرق وقال: أدركوني أغيثوني للي هم حاضرين، أو لمن يتوقع حضورهم بالأسباب الظاهرة يبعث إشارة استغاثة وهو حاضر للمراكب اللي هتكون حواليه، أو واحد وقع في نير فهو يقول: أغيثوني، وهو بيتكلم على أساس أن من يمر بالبئر سوف يسمع صوته. فعلى هذا الاعتبار هذا الأمر استغاثة به أو دعاء لمن يتوقع حضوره. أما دعاء الجن والملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء فهذا هو الشرك الذي أنزل الله في هذه الآيات، لأنه كما ذكرنا أن المشركين يعبدون الملائكة، يقولون أنها بنات الله سبحانه وتعالى، وقد أنزل الله في هذه الآيات. إذا الدعاء على الغيب اللي هو الطلب من الغائب سواء كان حيا أو ميتا، وبالأول الأموات، لأن الأموات ولو كانوا أحياء عند الله عز وجل في برزخهم فهم لا يسمعون إلا ما ورد الدليل أنهم يسمعون، وهم يسمعون كلام من يسلم عليهم لأنه ورد خطاب لهم بذلك، يسمعون من يسأل الله لهم العافية ويدعو لهم بالجنة ونحو ذلك، يدعو لهم. لأنت المفروض تدعو للميت وليس أنك تسأل منه أن يجيب حادثك، ليس أن تدعوه من دون الله. والآيات في هذا كثيرة جدا، لأن هذا هو الشرك الذي وقع فيه عباد الأوثان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفي كل العهود. من هذا أيضا من الشرك من ذلك الذبح لغير الله تعالى. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. إذا كانت الصلاة لغير الله شركا فالنحر لغير الله شرك أيضا، والإثنان قرينان. فإذا ذلك أن الذبح تعظيما هو عبادة من العبادات، تعبدنا الله عز وجل بيقول: إن صلاتي ونسكي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا من جعل لله عز وجل شريكا في نسكه يذبح لغير الله سبحانه وتعالى معظما له. كلمة لغير الله يعني متقربا معظما، اللام دي لهذا المعنى، وإلا فممكن الواحد يقول: أنا ذبحت للضيف. تقصد ايه؟ لإكرام الضيف، ذبحت له لأكرمه، يعني يقول لك ذبحنا له يعني ذبح لهم شاة ليطعمهم. لا، اللام هنا المقصود بها الاستقريب، الاستقرب والتعظيم، ولذلك لابد من حصول النية في ذلك. لذلك بعض العلماء المتأخرين لما كانوا يقولوا ما يذبح للسلطان عند قدومه هو من إيه مما أهل به لغير الله، كان ده فتاوى بعض العلماء. الكلام ده يمر إليه الذهاب بحال يذبحه إراقة للدم أمام السلطان، وأما يذبح له لكي يكرم ويطعم، وهذا هو الفرق المهم جدا، كما يعني يقع مثلا في كثير من المجالس في بعض البلاد اللي فيها يعني مجالس العرب وكذا، يعني إذا أتاهم أحد فلا بد أن يذبح. هل المقصود من ذلك إكرام الضيف بشيء يعد أن يذبح له أم تقربا لهم وتعظيمهم؟ لماذا الكلام فرق مهم لا بد من التبيين فيه، لأن كثيرا من الناس قد يحصل له خلط في ذلك، يأتي له بعض الضيوف فلا بد أن يذبح لهم، وعنده لو أتى يعني مثلا بلحم آخر دون أن يذبح لكان ذلك تقصيرا في حق الضيف، زي ما واحد يجيب مثلا أكل بايت مثلا فيقوم الكلام ده إيه؟ يبقى نقص عنده لا يجيب له حاجة لسه ذبح دلوقتي، وبدلالة على الكرم يعني. أما إذا كان من باب التعظيم له والتقرب له بإراقة الدماء فهذا هو العبادة. ولذلك الذبح للقبور والذبح للجن هو لا يخرج عن العبادة بحال، فمن يطلب منه مثلا السحرة والكهنة ومن يذهبون له لعلاج المس الشيطاني كما يزعم بعضهم كثير جدا منهم أن الجن يطلبون ذبح مثلا بعض الطيور وبعض الحيوانات، هذا من الشرك الذي لا يغفره الله. إذا أقيمت الحجة على صاحبه أن هذا تتلى عليه الآية، الله عز وجل يقول إن صلاتي ونسكي، ويوزن بين لهما نسك، قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، أي واذبح، والنحر طبعا هو نحر الإبل أو البقر قائمة، طبعا هو السنة للإبل النحر وهو أن يذبحها قياما مقيدة قائمة على ثلاثة أرجل معقولة رجلها اليسرى الأمامية، تقوم على ثلاثة قوائم ويذبحها وهي قائمة بأن يطعن في اللب بسكين قصير أو بحربة ونحوها، في اللب اللي موضع النحر وفي الإبل اللي هو في أصل الرقبة على تحت الرقبة كان تتربط عشان ما تطلعش في ده مع النحر. النحر إن هو يذبحها قياما يبعثها قياما مقيدة سنة تنمية الحمد لله، ويجوز الذبح طبعا الذبح الإضجاع ينيمها ويذبحها، أما السنة في الإبل فإنها تذبح قائمة، البقر والغنم تذبح وليس تذبح، النحر معناها كما ذكرنا الألحان الطيبة تبدي أي حاجة الكل يبدي، لكن السنة كما ذكرنا أن يبدي البقر والغنم وينحر الإبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا يدل على أن فاعل هذا الأمر ملعون عند الله عز وجل، وذلك أنه ارتكب أعظم الذنب وهو الشرك بالله. قد خلق الله لنا هذه الأشياء فكيف ننوي ونتقرب بها لغيره؟ كيف الذبح لغيره يشمل أنواعا من ذلك، يشمل ما ذبح بالنية تقربا وتعظيما كما ذكر، ويشمل كذلك ما سمي عليه غير اسم الله عز وجل، ومن ذبح لغير الله بأن يقول باسم المسيح أو باسم الصليب أو باسم الولي الفلاني ونحو ذلك فهذا من الذبح لغير الله. وكذلك ما ذبح على النصب، كأن يأتي عند ما ذبح على النصب يأتي إلى النصب المنصوبة للأصنام ليذبح عندها فيذبح عندها، فإذا أتى مثلا إلى قدمي صنم يعبده المشركون أو عند قريب مثلا مشهور مثلا النصارى يذبحون أسفل هذا الصليب فيأتي فيذبح، فهذا أيضا مما ذبح لغير الله، مما ذبح لغير الله. لو أنه سمى الله عز وجل على الذبيحة لكنه ينوي بها التقرب إلى الجن وتعظيم الجن أو تعظيم الصالحين أو الأولياء، أو أنه كان ناذرا لهم ذلك كما سيأتي، بمعنى أنه قال سيدي فلان لو شفي مريضي فلك كذا من الغنم ونحو هذا، فهذا بلا شك قاصد لتعظيم هذا الشيخ معتقدا أنه الذي قضى له حاجته، فهو من أجل هذا يقول مما ذبح به مما ذبح لغير الله مما أهل به لغير الله. الذبيحة الذبح أولا إذا كان هذا مشرك، فإذا كان قبل ذلك يعني هذا الفعل أخذ شرك، فإذا كان قبل ذلك مسلما صار بهذا الفعل مرتدا، وبالتالي فالذبيحة لا تحل على حال من الأحوال. لو كان مشركا قبل ذلك وهو بهذا الفعل مشرك الذب شركا فلا تحل ذبيحته، لأن ذبائح أهل ولو كان كتابيا، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والخلاف في ذلك ضعيف جدا لمخالفته النصوص. بعض العلماء الذين يقولون كل، وإن قال باسم جرجس وإن قال باسم المسيح أو باسم الصليب، فهذا خلاف نص كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النص الواضح منها. ولذلك هذا القول قول غير معتبر، خلاف ضعيف. يقولون أن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم أنهم يذبحون لغير الله. الرد على ذلك أن نقول قد أحل الله ذبائحهم التي أحلها لهم، ولم يحل ذبائحهم التي حرمها عليهم. وقد حرم الله عز وجل في كل الشرائع عبادة غير الله، الشرك لم يحله الله عز وجل أبدا، والذبح لغير الله شرك فلم يحله الله عز وجل، وما أباح الله عز وجل له الخنزير وهو يعلم أنهم يستحلون ليه الخنزير، فهل دخل في الخنزير دخل الخنزير في عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ القطع لم يدخل، لأن ذلك على أن طعام الذين أوتوا الكتاب الذي أحله الله لهم حل لنا، الذي في شرعهم الذي أنزله الله ذلك. وقد قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يبقى كل الأمم جعل الله لها أن تذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة. أما هذا أمر نعمة، هذه الذبيحة نعمة من الله عز وجل، وإنما أذن الله لنا في إزهاق هذه الروح لمنفعتنا. فإذا لم نستأذن الرب سبحانه وتعالى وإذا لم نذبح على ما أمرنا الله عز وجل فقد أزهقت هذه الروح بغير إذن منه، وبالتالي فهي ميتة. ولذا النصارى وغيرهم يستحلون الميتة، النصارى يستحلون الميتة ولا يرون لزوم الذبح. فهل هذا يقال أنه مما من طعام الذين أوتوا الكتاب؟ ما حل الله له الميتة، هذا في التوراة والإنجيل، ومعلوم أن النصارى يعتقدون لزوم حكم التوراة لهم، والتوراة واضحة جدا في يعني التشديد في التزام الشروط يعني في قضية الذبح من لزوم الذبح والتسمية. اليهود هم الملتزمون بذلك، لكن لو انسان في بلاد اوروبا ولا امريكا ولا حاجة عايز ياكل طعام مطمئن فياكل طعام اليهود، هم اصلا طبعا ممكن تحط على المسلمين الصعب يتحط على اليهود، اصلا ده هو اذا كان يثق فيهم انه طعام للمسلمين عما انا ذبحه مسلم فهذا يعني لا صحيح طبعا لا شك. لكن اقصد ان اليهود والنصارى متعبدون بالتسمية ومتعبدون بايه؟ بالذبح، ومتعبدون بحرمة الميتة، وانه لا تحل الميتة المصعوقة والمخنوقة وغيرها، هم متعبدون بذلك. لذلك نقول ان هذا مما يعني لا يدخل هذه الميتة، وهذا المسمى لغير الله الذي يقول به لغير الله لا يدخل في عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم الذي احله الله لنا اللي هو مستورد بناء على ذلك بقى، اللي غير مذبوحة وغير مسمى عليها اسم الله لا تحل. وان كان دي مسألة مبناها على يعني مختلف عن هذه القضية شوية، لان البعض من اهل العلم يقول الاصل في ذبائحهم الحل، والاصل هم يذبحون، والاصل انهم يسمون، اذا نحملها على ذلك. والبعض يقولهم لا يعني هم اهل الكتاب فلا نسأل عن ذلك، لكن الكلام هنا اذا عرفنا المسألة اللي احنا فيها دي، اذا عرفنا انهم سموا غير الله، واذا عرفنا انهم لم يذبحوا وانها ميتة، فهذا نقول الخلاف فيه غير شيء. لكن اذا لم نعلم فهذا الذي فيه ايه الخلاف السائر، ونرى انه لا يجوز يعني الاكل من هذه اللحوم المستوردة الا اذا علمنا ان الذبح قد تم يعني على ما شرع الله عز وجل. امر التسمية إذا كان الأصل فيهم التسمية كالمسلمين فهذا يؤكل ولو لم نعلم أسموا الله أم لا، نقول سموا أنتم وكل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الشاة التي ذبحت ولا يدرون أسموا الله عليها أم لا. أما إذا كان عندهم التبديل إلى درجة أنهم لا أنهم إذا سموا يسمون المسيح أو يسمون الطريد ولا يسمون الله، فلا نأكل حتى نعلم حصول التزكية الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. مفهوم المخالفة أن ما لم يذكر من لم يذكر اسم الله لا تؤكل ذبيحته، وكذا ما لم ينهر الدم لا تؤكل ذبيحته. متروك التسمية عمدا هو الذي نتكلم عليه، أما متروك التسمية نسيانا ففيه خلاف بين العلماء أيضا في المسلم، والأكثر على حل متروك التسمية نسيانا، لأن المسلم نيته تكفيه فقد ذكر اسم الله بقلبه، والله أعلم أعلم، حين نوت الذبح لله فهذا قد ذكر اسم الله بقلبه، فالصحيح أنه كذلك. وهناك القول الاخر ان متروك التسميه عمدا او سهوا تحرم للذبيحه، انه لا بد ان يسمي الله بلسانه، اول الاقرب. اما متروك التسميه عمدا متذكر ويسمي يقول طب مش مسمي والعياذ بالله، لهذا لا تحل ذبيحته. الذبح الالي بمنزله اسقاط السكين، يعني اللي بيتك على الزرار ده بمنزله اللي بيسقط السكين، فلو قال بسم الله واتك على الزرار يبقى هو ده. ما يكفيش التسمية من جهاز تسجيل، التسمية لابد ان تكون ايه من من من, من الذابح، وما ينفعش واحد يذبح والتاني يقول، الذابح نفسه هو الذي يذبح. ممكن التراس مع بعضها انها سكينة كأنها سكينة يقول بسم الله ودرمها كلها مرة واحدة لا يضر ذلك. احنا هنخش في فاهم الصورة دلوقتي. انا بقول لك المجهول اللي مش معروف الجل فيه خلاف، والراجح عندي انه لا يحل ان الاصل في الذبائح الحرمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا ولدت مع كلبك كلبا اخر فلا تاكل فانك سميت على كلبك ولم تسمع على الاخر، وقال واذا ولدته قد غرق في الماء فلا تاكل لو استوت، يعني رماه بكهف وجد مع الصيد اللي فيه سهم وعرف سهمه بس وجد الصيد غارقا في الماء، قال النبي عليه الصلاه والسلام فلا تاكل. لماذا؟ قال لانك لا تدري اسهمك قتله ام الماء، فجعل كلمه لا تدري هو العله. يبقى لو انا ما دريتش مين اللي قتله، الزكاه الشرعيه ولا غير الزكاه، يبقى الاصل ايه؟ الذنب. لا تاكل ليه؟ لانك شاكك. لكن انا بقول الاتفاق على ان الاصل في الذبائح الحرمه، الذبائح والصيد الاصل فيه المنع. ليه؟ لاننا لابد ان اتاكد من حصول الزكاه الشرعيه حتى تحل هذه الذبيحه. البعض اللي بيجوز ذلك يقول ان الـ ان الـ ان الاصل في الذبائح الحرمه ده يلتزم بذلك، وفي الحقيقه واقعنا النهارده يقول لا، ده بتوع اوروبا وامريكا خصوصا لا يلتزمون ايه بشيء من ذلك، عندهم اصلا مساله الذبح محرمه عند بعض البلاد وبعض، ويكاد يكون هناك يعني اتفاق انهم اذا ذبحوا هم لا يسمون شيئا ولا يتعبدون في هذه المساله. اليهود فعلا انا اقول اللي جاي من عند اليهود الاصل فيه ذاك، لان المعروف ان الواقع بتاعهم كده، هم يتعبدون بالتسميه وبالذبح، وعندهم شروط اشد من الشروط التي عند المسلمين، اللي هو الحائض لا تذبح مثلا، انه هو لابد من صفات معينه في التكفير وفي سن، يعني عندهم تجديدات من بقايا الاثار والاولاد. فاللي مجهول ده مش معروف اذا كان ده، لا احنا بنقول المستورد ده اللي فيه مسلم قال لنا انا اشرفته على ذبحي، انا توليت ذبحه، انا بعثت ناس يذبحوه يشرفوا على ذبحه، ده خلاص. بس ان عارفين المسلم ده مين اللي قال لنا الكلام ده، ما نلاقيش ورقه مرميه وخلاص، يعني واحد لا يعني ورقه مجهوله المصدر بتقول ده ذبح على الشريعه الاسلاميه، طب مين اللي بيقول الكلام ده؟ انا عايز اعرف مسلم عدل يقول انا ذبحته على الشريعه الاسلاميه، خلاص اقبل كلام. لكن اذا كان منهول المصدر ومعروف ان هذه البلاد فيها الملحد وفيها الكتابي وفيها الوثني وفيها يعني من لا دين له بالكليه، فهذا الكلام يعني يدلنا على انه لا بد من ان يكون الذابح من اهل الذبح، وان يكون الذبح على الشرع، والثالث ان يكون ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم على الذبح بغير الله. العصر جاء الغرب عشان حديث الإلهاء، إنه لا تأكل فإنك لا تدري، ما قالش إنك علمت أن الماء قتله، قال إنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء، ولأجل عدم الدراية أن لا تأكل. وإن الكلب مثلا يكون الكلب بتاعنا هو اللي قتل والكلب الثاني هو اللي قتل، والكلب الثاني مش مستنى عليه فقال لا تأكل، هو كلب الصيد، وهو علشان الاحتمال قال ما تاكلش. فده دليل على ان الاصل في الغراب ايه؟ الغرة. يعني لو انا لقيت لحمة في الشارع كده مرمية يبقى ما اقولش الاصل ده الحلم. لما خايف لو لقيت نبات، نبات الاصل ايه؟ الحلم. من مظاهر الشرك من ذلك النذر للقبور والصالحين وكذلك للجن. الدليل على ذلك ان النذر عبادة، قول الله عز وجل وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. ده دليل ان النذر عبادة، ولذلك فصفوه لغير الله يكون شركا. النذر لغير الله دائما يرتبط باعتقاد، ليس ما يجري على الالتماس. يعني لذلك هناك الحلف بغير الله يمكن ان يقع من كثير من الناس من شده جريانه على الالتماس. الواحد يقول نبي وشرف ابي ونحو ذلك، تعود كثير من الناس ان يحلفوا بهذا من غير قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله. فهل والنذر اصلا والحلف باب واحد؟ ونقول ان الذي حلف لغير الله يقول النبي والكعبه وشرف ابيه ونحو ذلك، هذا غالبا ما يكون بغير القصد الذي ذكرنا، وبالتالي فهو شرك اصغر. اما لو حلف لغير الله معظما له كتعظيم الله او اشد فهذا من الشرك الاكبر. علامه ذلك ايه مثلا؟ علامه ذلك ان تتوجه يمين على انسان ويطلب من له اليمين، تتوجه يعني يقول المفروض انه يحلف عشان يبقى بريء، فيقال له انه لا يحلف بالله بل يحلف بالولي الفلاني. زي واحد مثلا يبقى او بالنبي الفلاني، واحد مع خلاف مع نصراني يقول له يحلف، يقول طب والله يقول لا احلف بالمسيح، يقول والمسيح عشان هم عارفين انه يعظم المسيح أشد، بمعنى هيخاف يحلف بالمسيح كذبا، ولو حلف بالله هيحلف كذب. فهنا بقى يبقى حلفانه بالمسيح من الشرك الأكبر، مش جرأان على اللسان فقط، ده هنا بيحلف للمسيح معظما للمسيح أشد من تعظيم الله أو حتى مساويا. في بعض القبائل أيضا إن هو عندهم إذا توجهت اليمين يطلبون من الحالف أن يحلف عند قبر ولي فلاني معين عندهم، الله أعلم هل هو ولي أم لا، يأتون ويقول بحق هذا الغالب الطالب، بحق هذا الغالب يعني الولي ده هيغلب اللي يحلف بيه كده، والطالب هو اللي هيطلب منه، هيطالب بحق المظلوم، ويحلف بالله ولا ما يحلفش بالله، يحلف بحق هذا الغالب الطالب، يعني بالشيخ الفلاني. هذا لا شك انه من الشرك الاكبر، ولا أقول من الشرك الاكبر ان هو يطلب منه الحلف بهذا الولي معظما له كتعظيم الله واشد من تعظيم الله. وهكذا كما قلت في سنة تانية ان بعضهم اذا توجهت على اليمين فيحلف بالله كاذبا، فاذا قيل له احلف بشيخك تلجلج وتلعثم واعترف واقر وابى ان يحلف بشيخه كاذبا. فلا شك ان هذا من الشرك الاكبر ايضا. النذر لا يكاد يقع فيه جرائم على اللسان من غير قصد قضاء الحاجه من الولي او من الجن او نحو ذلك. ولذلك نقول ان هو لو كان يجري على اللسان نذر علي اذا مثلا ويقول اي الكلمه مثلا من غير قصد ان ام هاشم او البدوي او الدسوقي او ابو العباس يقرون له شيئا لكان حكم حكم لي الحج، وقلنا له شرك أصغر. لكن الذي يقع في هذا المقام أن من ينذرون للأولياء وللجن يعتقدون أنهم يقضون لهم حاجتهم ويكافئونهم على ذلك بهذا النذر، ولو كان على سبيل الوصف كان يقول له يا شيخ فلان لو شفى الله مريضي فلك كذا وكذا. الشيخ فلان ده هو اللي توسط له وقضى له الحاجه واذا وصرفها له، الذي كفؤه على انه عمل له الوساطه وقضى له حاجته والعياذ بالله. دي هذا من طالما صرف له العباده وهو معتقد ان هو له منزله عند ربنا تجعله ان هو بيدبر الامور والعياذ بالله. زي ما قلنا بالذات اللي اعتقد ان جاه فلان معناه ان ربنا جعله تدبير الامر وترك له يكون يدبره، وهذا من الشرك في الربوبيه والعياذ بالله. فلذلك نقول اما النذر لغير الله الاغلب فيه انه شرك اكبر، اما الحلف بغير الله فالاغلب فيه انه شرك اصغر، وهما الاثنين من باب واحد. لكن الواقع الذي يقع ان الغالب في الحلف بغير الله يمكن ان يكون جريان على لسان بغير قصد، واما الواقع في النذر فلا بد ان يكون هناك قصد واعتقاد. الحلف بكلام الله حلف بصفه من صفاته، القران كلام الله، فالمقصود الحلف بالله او باسمائه وصفاته ومن ضمن صفاته كلامه، فهذا حلف مشروع. فيحلف بالله او بكتاب الله او بكلام الله او بالقران او بعزه الله او بعظمه الله او بحياه الله، كل ذلك قسم بالله عز وجل. عهد الله له احتمالين حسب النية. نقول عهد الله وعهد الله، نقول له ماذا يقصد بعهد الله؟ اما بالعهد الذي اخذه الله علينا فهو من كلامه عز وجل، واما ان يكون قاصدا ما فعله العبد مع الله، يبقى فعل ما يبقى لا يجوز ان يكون ممكن يكون يحلف بمخلوق. ايمانات المسلمين الاصل في المسلمين هم المحلفين بالله، يبقى يقولوا ايمان المسلمين وايمانات المسلمين يبقى يحلف بالله، يبقى هذا اقسم بالله عز وجل، لان ايمان المسلمين المسلمون موحدون، فايمان المسلمين ايمان اهل التوحيد والايمان، وهم الذين يحلفون بالله عز وجل. من ذلك الشرك، هي دي في الحقيقه تابعه للشرك الاسماء والصفات، لكن ذكرناها لانتشارها ولانها مقدمه للشرك الايه؟ الاكبر في الالوهيه. من ذلك نسبه علم مفاتيح الغيب الى الانبياء والاولياء او الكهان والعرافين والمنجمين، واعتقاد انهم يصرفون الكون، يبقى ده شرك في الايه؟ في الالوهيه والاسماء والصفات. نسبه علم مفاتيح الغيب للاولياء والانبياء ده من ذلك الصفات. العلم شرك، يعتقد لهم علم الله، قال عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. يبقى من يعتقد ان غير الله يعلم علم مفاتيح الغيب يبقى جعل لله ندا في الاسماء والصفات. قلنا دي لانها مقدمه، ان هم مقدمه لطرف العبادات، يقول لك ده بيسمع كل حاجه وبيسمع وهو غائب، وانت غائب بعيد عنه يسمعك، والا ما يبقاش ولد، وهكذا ويعلم كل شيء. وعندهم ان الانبياء، ان مثلا النبي عليه الصلاه والسلام، انا مره متذكر زمان جدا كده واحد بقول له الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعه فقال انا سئل عن النبي عليه الصلاه والسلام، اقول التواضع، لكن هو يعلم وقت قيام الساعه. هذا تكذيب للقران. قال ان الله عنده علم الساعه، يبقى واحد بعد كده يقول لا ده بيكذب القران، بعجب له ايه بعد كده بعد الايه؟ واعتقاد انهم يصرفون الكلام ده في الربوبيه، شرك في الربوبيه، جعل الاله ندا في الاسماء والصفات او في الربوبيه. قال تعالى وعنده فتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. قال عز وجل ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم قدير. يقول هذا شرك في الربوبيه، فاذا اضاف اليه اللجوء اليهم ودعاءهم ليضروه او ينفعوه او ليضروا او ينفعوا ليضروا غيره، يعني يضروا او ينفعوا، فقد زاد فيه شركا في الألوهية. كمن يأتي السحرة والكهنة ليسحروا له أو يخبروه عن مستقبله. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. وهذا دليل على أن السحر المتعلم من الشياطين هو من الكفر. العلماء في السحر منهم من يفصل ومنهم من يطلق. من العلماء من يطلق ويقول السحر كفر والساحر كافر وحد يربط بالسحر، ومنهم من يفصل كالشافعي رحمه الله ويقول يقال للساحر قف لنا سحرك، فإن وصف كفرا كفر وإلا فإن استحله كفر. يعني إيه كلام ده؟ الحقيقة التفصيل لا موجود عند العلماء من المذاهب الأخرى، فصلوا فيما نقلوا عن الأئمة رغم أن الكلام عن بعض الأئمة مطلق، لكن أتباعهم فصلوا كالحنابلة مثلا والمالكية والحنفية عندهم ذلك أيضا. فالتفصيل في الحقيقة عند التأمل نجد أنه مذهب عامة العلماء، بمعنى أن في ساحر سحره عبارة عن خفة يد الحاوي مثلا، والساحر بتاع الترك مثلا بيعمل حاجات، وده يقول لك الساحر الامريكاني فلان فلان يقول لك بيعلق، ونحو ذلك مما يفعله كثير من الشباب على سبيل ايه اللعب. فمثل هذا الكلام لا يسأل فيه الساحر عن كيفية ما يفعل، فان كان مع التقرب للشياطين لتفعل وتعظيمها وعبادتها، او كان متضمنا لكفر اعتقادي مثل اعتقاد ان الكواكب والنجوم هي التي تدبر ويتقرب اليها، او اذا كان متضمنا لفعل شركي وكفري، فكثير من السحرة خصوصا فيما يسمونه السحر السفلي مثلا يطلبون كتابة الايات بالنجاسة والعياذ بالله اهانة للقرآن العظيم، ثم يطلب كتابتها بالدولة او بالملي والعياذ بالله. فمثل هذا لا شك في كفر من فعله، وكما من تقرب الى الشياطين بعبادات كان يسجد للشياطين او ان يذبح لهم لكي يطوب بعمل هذا السحر، فهذا من الشرك الذي لا خلاف فيه بين العلماء. واما اذا وصف دخان وادوية يضعوها على بعض فتؤثر في الانسان مرضا، او دخان بمعنى ان هو يعني كما ذكرنا يعمل دخان واثناء ظهور الدخان يكون يفعل ما يفعل فيخدع الناس بذلك، فهذا لا بد ان يعتقد تحريمه لان تحريمه معلوم بالاجماع، فان استحله كفر لانه استحل معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، استحل محرما معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. فاذا لم يكن معلوما ككثير من الناس اليوم في زماننا لا يدرون ان الحاوي فعله لا يجوز، ورغم الفرجة على السحر بتاع الشرك اللي بيظهر ان هو بيدعي ان هو يستطيع ان يفعل ما لا يقدرون عليه من احياء الاموات او تقطيعهم دون موت، مثلا يقول لك انا هقطعه وارجعه فيه هو مثلا يكون دخله جوه صندوق وعمل له فتحه من تحت مثلا خلص الراجل ده ينزل تحت، وبعدين دخل السيوف ويقطعه حتت ويفضل مثلا متاكده ان السيوف دخلت الراجل، وبعدين بعد كده يشيل السيوف ويطلعه ويكون راجل طبعا سليم. هو يقول ان انا هعمل لكم الايه الحمامه دي منديل والمنديل حمامه واطلعه لكم. هذا بلا شك يعني هو لما ادعاء هذا الامر هو بيحاول ان يدعي ان هو يخلق من الايه من العصا حيه ومن ده اصلا هو طاغوت والعياذ بالله، ليعتقد ما يملك ذلك كفر ايضا. ولكن اذا كان هو بيقول لك ده انا خفه يد وانا عندي ان انا بدخلها في كمي واطلعها من كمي وانا كذلك وانا اقدر على الخلق حقيقه فانا محرم ان تدوير وتلبيس على الخلق فان استهله كفر. اللي تصفق الموضوع ده مقر لي والعياذ بالله فينظر في جهله وعلمه، لكن الاصل في ذلك انه لو يعني اذا كان عالما لكفر، لكن الحقيقه النهارده الجهل عظيم جدا، والناس النهارده في السيرك مثلا تلاقي كل الناس عماله تصفق ليه؟ للسحره والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. لكن بيقول ان الايه دلت على ان السحر المتعلم من الشياطين كفر، لان الله قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أي ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل. إذا السحر المتعلم من الشياطين والمتعلم من الملكين ببابل هاروت وماروت أيضا رأيه من الكفر بجهالة القرآن. وقال عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الآن ما يعلمون يقولون ما تكفرش، لما نحن امتحان البشر. وهذا الذي نعرفه من قصة هاروت وماروت، لا نعرف زيادة على ذلك بالكتاب أو سورة صحيحة. في أثر موقوفة كثير بقى قصة الملكين اللي نزلوا هنا وكانوا من الملائكة ونزلوا في الأرض وزنوا وشربوا الخمر وقتلوا النفس واخترعوا خبر الدنيا دون عقاب الآخرة. كل الكلام ده لا نعلمه. والزهرة كانت هي المرأة التي أهلتهم كل هذا من الإسرائيليات التي يجب الوقف يعني وعدم الجد بها، بل نقول هناك ملكان رجال بابل البلد المعروف عليها اثنين هاروت وماروت جعلهما الله فتنة للملك. وهذا الجعل جعل كونه قدر الله ان يكون فتنة. وقال انا هم بقى مسيئين ولا عاصين، هم لماذا فعل الله بهم ذلك؟ الله عز وجل اعلم. جعلهم الله تعالى بدل موجودين وهناك من يذهب اليهم ويطلبون تعلم السحر. فقبل ان يعلما يقولان له انما نحن فتنة فلا تكفر. ده ايه هو مش زي السحرة اللي هم بيت السحرة اللي هم بيه او الشياطين اللي هي ما تحذرش من الكفر. فاذا اصر على ان يتعلم وان يكفر بالله خرج منه نور الايمان فايه تعلم السحر. وعلمه ما يفرق ويفرقون به بين المرء وزوجه وما يوهب الناس اشياء من ذلك. احنا ما نعرفش هل على كم شعوره ولا شو شعوره، لكن هي ورد اثر يدل على ذلك ان هي امرأة في عهد واستند بذلك جيد. ان امرأة اتت عائشة رضي الله عنها واخبرتها انها اتت الى هذا المكان وانها رأت رجلهم على خمس شعورهما وانهما قال انما نحن فتنة. قال لها انما نحن فتنة فلا تكفري اتقي الله وارجعي. فاصرت فامرها ان تذهب الى مكان مثل التنور فتنول. فذهبت ولم تفعل، خافت فراجعت. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله حكينا الموضوع الاول. فرجعت فقال لها هل خرج منك شيء؟ فقالت لا. فقالت اذا انت لم تفعلي. فلما ذهبت وبالت خرج منها مثل الفارس او نحو ذلك. والقصه دي ذكرها ابن كثير رحمه الله. وهو كده عن عائشه رضي الله عنها روى الامام مجعفر بن جرير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قدمت علي امراه من اهل دومه الجندل جاءت ترتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك اسأله عن أشياء دخلت فيها من أمر السحر ولم تعمل إيه. وقالت عائشة رضي الله عنها العروة يد أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي دور فغاب عني فدخلت علي عروه فشكوت ذلك إليها. فقالت إن فعلت ما آمنت به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني لكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر. وركبت الآخر فلم يكن شيء حتى وقفنا بذلك. لحظات يعني ثواني وقفنا بذلك. إذا برجلين معلقين بأرض الرملة فقال ما جاء بك؟ فقلت نتعلم السحر. فقال إنما نحن فتنة فلا تكفرن. فرجئي فأبيت وقلت لا. قال فذهبي إلى ذلك التنور فرن فولي فيه فذهبت ففزعت ولم أفعل. فرجعت إليهما فقال أفعلت؟ فقالت نعم. قلت نعم. فقال هل رأيت شيئا؟ فقلت لم أرى شيئا. فقال لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأبيت فأربكت وأبيت. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فولي فيه فذهبت فاقشعررت وخفت. ثم رجعت إليهما وقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ قلت لم أرى شيئا. فقال كذبت لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك، يعني لست مالك لأمرك لست أمرك معك. فأرببت وأبيت. فقال اذهبي إلى التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبولت فيه فرأيت ثالثا مقنعا بحديد خرج منه فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فجئتهما فقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فقال صدقتي ذلك إيمانك خرج منك اذهبي. فقلت للمرأة والله لا أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان خذي هذا القمح فابهري. فغرت وقلت اطلعي فاطلعت يعني وقلت احقلي فاحقلت ثم قلت افركي فافركت ثم قلت اجسي فاجلست ثم قلت اطحني فاطحنت ثم قلت اخرجي فاخرجت. يعني الكلمة بص جاي ليه الحاجة طبعا ده من إيهام الشياطين اللي بيقول لها تجيب لها بيئة مطحونة تجيب لها عيش مفروض تجيب لها قمح قدامها مزروع. قال فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. اللهم لحكم وزاد فيه. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون فناظروا ما يقولون لها وكلهم هاد وخاف أن يفتينا بنا لا يعلم إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان رواك حيين أو أحدهما أو أحدهما يعني فبالغيبة. وقال هشام فلو جاءتنا أفتيناها بالضغيب يعني كان هشام يقول إنه كانوا أهل الورع والخشية لله ثم يقول لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت منك أهل حلق وتكلف بغير علم. قال ابن كثير هذا إسناد جيد إلى عائشة نسأل الله العافية. هذا يدلنا على أن هذا السحر المتعلم من هاروت وماروت وكذا متعلم من الشياطين كفر والعياذ بالله لا يتعلمونه حتى يكفروا. قال تعالى وما هم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولكنه الصرف اللي يصف قلب الرجل عن المرأة ويفرض العطف وهو أن يعطفها والعياذ بالله. وده الأمر ده ممكن يكون بنميمة وغيبة ممكن يكون بتقرب إلى الشياطين حسب نوع نوع السحر. وكما ذكرنا الراجح في مسألة السحر التفصيل بعض المشايخ بيطلق الشيخ مثلا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام ذكر من الله الشرك السحر وبينه الصرف والعطف. الأمر ده لابد فيه من التفصيل على الصحيح. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إذن الله الكوني ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ما فيش واحد يقول ان احنا نتعلم اللي ينفع لا ما فيش حاجه. نص القران للسحر كله ايه ضار. بقول لك انا بحل السحر على المسحور بتعلمه عشان انفع بيه الناس المظلومين لا هذا ضار لانه يعني يتقرب الى السحره والكهنه والشياطين والهذول هذا اعظم ضرر على الدين. طب ما نسيب الناس يعني ما انزل الله لنا ما يكفينا قد انزل الله لنا المعوذات نزلت لاجل علاج السحر ونزلت لدفع شر الشياطين ومن نزل من ذنب فقال اعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرتحل من يديه. فعندنا اللجوء الى الله عز وجل لا يكفينا. ما فيش حد اسمها ينسي الناس كده يقول لك طب ما نفعش يبقى انا اعوذ بالله من سوء الظن. فانت اللي مش نافع ابدا عمرك ما هتنفع. اللي يقول ان كلام ربنا والدواء القراني الايماني ما نفعش وعايز بقى الدواء الثاني الشيطاني ينفع يبقى اصلا يا اما ده مش سحر وانما هو مرض نفسي وهم كبير للناس والا فده ازاي؟ ربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا. يبقى انت تقول لا ده كيد الشيطان اقوى من ما جاء شرع الله لنا؟ لا قطعا لا. قال تعالى يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا قد علمهم لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. ما له في الآخرة من نصيب يبقى ملوش نصيب خالص في الآخرة يبقى كافر ولا بد. سبب البلاء في هذا الباب في سواء يعني أقصد بقى في باب الشرك كله اللي هو صرف العبادة لغير الله أعظم سبب البلاء هو الغلو في الصالحين وبناء المشاهد والقباب والمساجد على قبورهم والتمسح بها والطواف حولها. بل التمسح والطواف من الشرك ولا بد. التمسح ده بقى ممكن يكون شرك أكبر وشرك أصغر حسب الاعتقاد. اللي يمسح الحديد اللي في القبر سواء كان قبر النبي عليه الصلاه والسلام كما يفعل كثير من الناس او مسح مثلا يعني قبور الاولياء ونحو هذا فهذا ان اعتقد انه ينفع ويضر بذاته من دون الله او مع الله. يعني ايه من دون الله او مع الله؟ من دون الله يعني استقلالا او مع الله على سبيل الايه؟ الشركه. زي ما ناخذ من الايه كما قال عبد الله والذين يزعمون من قال عبد الله قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ملك مستقل من دون الله وما لهم فيهما من شرك على سبيل الايه المشاركة مع الله وما له منهم من ظهير يعني معين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبقي في الشفاعة فأثبت الشرعية ونفى الشركية. فبيقول التمسك بالقبور حسب الاعتقاد، إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها من دون الله أو مع الله كان شركا أكبر، وإن اعتقد أنها سبب وأن الله نفع الضار بها بهذه الأقمشة أو هذا الحديد فنقول هذا كذب على الله، لأن الله لم يشرع التمسح بذلك. وما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سبب فهذا شرك أصغر لأنه ذريعة للشرك الأكبر. والطواف إن كان على سبيل التعظيم والتقرب له كما يتقرب المسلمون بالطواف حول بيت الله الحرام كان شركا أكبر، وإن كان على سبيل النظر في جوانب القبر مثلا وزي السياح لما بيطوفوا مثلا هذا ليس بدليل إنما الشرك، لكن يبقى فيه إقرار بالمنكر أو سكوت عنه. نقول وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، باب الغلو في الصالحين وبناء القبور على المساجد على قبورهم بقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. نص واضح في تحريم بناء المساجد على القبور. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني الصحابة رضي الله عنهم لماذا دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته إلى جوار مسجده لأن هي كانت خارج المسجد، حتى عائشة رضي الله عنها فيها وظلت سنين في هذه الحجرة وما كانوا يدخلونه في المسجد، إنما إلى جوار المسجد لكي يأتي من أراد زيارته إلى المسجد أولا فيقصده للصلاة ويزور القبر تبعا. أما يعني لو أنهم أبرزوا القبر فخشوا أن يأتي الناس إلى القبر للصلاة عنده فيكونوا قد اتخذوا منه، فقالوا لابد أن يقصد المسجد أولا، محدش يوصل يعني يستطيع الوصول إلا إذا دخل المسجد فصلى، فهو يقصد الصلاة أولا. ولذلك يقول أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعد اتساع المسجد صار كأنه في المسجد هذا وضع خاص استثنائي لعدم جواز نقل المسجد وعدم جواز نقل القبر. والحقيقة أنه المسجد مبني قبل القبر قطعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى هذا المسجد، ولم يجد المسجد فضيلة بالتوسعة التي أدخلت فيه حتى صار القبر كأنه داخل فيه. والحقيقة أنه حتى بعد التوسعة فلا يستطيع أحد أن يتخذ القبر مسجدا إلا بأن يدخل إلى داخل الحجرة فيصلي بداخلها، وهذا بحمد الله تبارك وتعالى لا يقع استجابة من الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد، وهذا ليس في أي مسجد آخر يمكن أن يكون. فالمسجد الذي بني بجوار قبر حتى لو كان قبر منفصلا لكن تعظيما للقبر ولكي يقصد المسجد من اجل القبر تبركا بصاحب القبر فهذا مما دخل في النهي من قول النبي عليه الصلاه والسلام اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وكذا من قصد القبر ولو كان بلا بناء ليصلي عنده اليه او بجواره فكان ممن اتخذ القبر مسجدا. اما من صلى بجوار قبر اتفاقا كمسجد بجوار المقابر منفصل عنها بطريق لكنه قريب منها فهذا لا يضر لانه منفصل عنها، بخلاف ما اذا كان مقصودا لاجل ان يصلى عنده. فالخطب في اعتقاد كثير من الناس في حق النبي صلى الله عليه وسلم الناس تروح تزور قبر النبي عليه الصلاه والسلام بتسافر الى المدينه ظنه ان الصلاه في مسجده لاجل قبره، فهم يذهبون الى المدينه ليصلوا بجوار قبر النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا جهل عظيم، بل هذا من اتخاذ القبور مساجد. وانما يجب ان ينوي المسافر بالسفر زياره مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ان يزور القبر ليصلي بجوار القبر في المسجد، فإما المسجد مقصود للصلاة فيه قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فإنما يسافر لأجل المسجد قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، ولا يسافر من أجل الصلاة بجوار القبر. ولذلك الزيارة الشرعية لقبر النبي عليه الصلاة والسلام تكون لأن ينوي الإنسان للسفر أصلا زيارة المسجد لا القبر، زيارة المسجد لا زيارة القبر، وإذا صلى في المسجد أتى القبر فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فأي زيارة؟ والله أعلم. وكما ذكرنا هذا الأمر إنما هو متعلق يعني له فيه خصوصية في المسجد وعدم إمكان نقل القبر، وكان الأولى أن يظل القبر خارج المسجد منعا عن الشبهات، ولكن كما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن مع وجوده الآن لا أعلم أحد من أهل العلم يمنع من الصلاة فيه بدعوى أنه قد اتخذ مسجدا، يمنع من الصلاة أنه قد اتخذ قبر مسجدا، بل إجماع العلماء على مشروعية الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على حاله كما هو عليه الآن، فيما أعلم لا أعلم فيه خلافا. أي مسجد آخر القبر أمامه فهو أغلب وأشد، القبر داخل المسجد أو ملتصق به أو الحجر مستقلة أو خلفه، فكل ذلك من تعظيم القبر إذا كان قد بني من أجله. أما لو نفترض أنه على سبيل المثال المسجد كان في جوار المقابر، فاحتيج إلى التوسعة مثلا، توسعوا وجعلوا المقابر خلف مثلا أو على جميع شمال مع ورود فاصل، فهذا هو يعني الذي يمكن أن يكون شبيها بذلك، مع أن هذا فيه من الشبهة وفتح باب وذريعة اتخاذ القبور مساجد هنا فيه، لكن من جهة إنه بنقول إن هو لو بيوسعوا المسجد فتوسع لغاية ما بقى أصبح فيه الفاصل هو جدار بينه أو طريق صغير، وده حاصل فعلا في بعض البلاد إن هو يقول لك إن المقابر مثلا كده وبعدين الأرض اللي هو تنفع للمسجد كانت بجوار المقابر، فعملوا طريق صغير فاصل ما بين الإيه؟ ما بين المقابر وما بين المسجد، فهذا لا ينهى عن ذلك طالما أن القبور ليست في القبلة مباشرة، أو طالما هناك كان فاصل كما ذكرنا. أما الصلاة في المساجد التي فيها قبور فينظر فيها قولان للعلماء، منهم من يرى بطلانها مطلقا، المساجد التي بنيت على القبور أو لم يكن هناك مسجد بل ذهب إلى القبر ليصلي بجواره، يعني على سبيل المثال في ما هو بتوع السادة القدرية سموا في السادة القدرية مفيش مسجد في فينا في الطيور في عبد الناصر، القبر الراجل مدفون في الفيلا بتاعته في الجنينة بتاعت الفيلا ومعمول له حجرة ومقام، فالناس يأتون في المولد ده مش في مسجد، يأتوا إلى المنزل الذي دفن فيه ليصلوا عند الإيه؟ القبر. فهؤلاء قد اتخذوا القبر حتى لو إن لم يبنى مسجد، فهذا من العلماء أن يقول الصلاة باطلة كان قاصدا أو لم يقصد، ومنهم من يقول الصلاة مكروهة كراهة التحريم، ومنهم من يطلق الكراهة من المتأخرين، لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم بلا شك، لأنه من إحسان الظن بالعلماء أنهم لا يقولون عن شيء لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله أنه مكروه كراهة، كيف يلعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل شيئا ثم يقولون أنه مكروه تنزيها، يلعن من ترك المكروه تنزيها لا يمكن، لما يلعن من أتى كبيرا من الكبائر. ولذلك نقول الصحيح في ذلك التفصيل، فمن كان قاصدا القبر لأجل الصلاة عنده أو قصد المسجد تبركا وتعظيما لصاحب القبر في صلاته باطلة، وأما من صلى اتفاقا لأجل أنه مثلا يريد أن يحضر درس علم لشيخ يظنه عالما أو هو عالم بعض فنون العلم، واحد شيخ تنويب مثلا متقن ولكنه يصلي في أبو العباس أو في مسجد المساجد اللي بها قبور فيذهب، أو واحد يظنه عالما متأول في هذا الباب تأويلا باطلا بلا شك، لما نسجد يقول لك الشيخ بلاني المشهور الداعية المشهور كان يصلي في مسجد جابر مثلا، أي ما كان العبرة تأويل باطل بلا شك، ولا عبرة بكونه قد إيه يعني قد فعل ذلك، العبرة بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع سلف الأمة. فنقول أنه لو صلى اتفاقا وهو بيحب يسمع الشيخ الفلاني ده فراح يسمع صوت بلاته في مسجد به قبر مثلا، فهذا صلاته صحيحة مع الإثم. وأما إذا صلى وهو لا يعلم وجود القبر فصلاته صحيحة ولا يأثم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والعلم شرط وصول التكليف. القبر المشرك يعني المرتفع. فإن كل هذه المساجد التي بنيت فيها بنيت على القبور فيها قبور مشرفة بتحط ضريح فوقها حتى لو كان القبر نفسه يتسوى بالأرض لكن محطوط فوق ضريح فهذا قد بني عليه. فأي مكان المشرف أشد بلا شك. لكن هو رسول الله قال لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته أي قبر مرتفع يجب تسويته أي بما لا يزيد على شبر من الارتفاع من الأرض أو شبرين. صلاة الجنازة جائزة في المقابر وبالتالي تجوز في المسجد الذي فيه قبر. لكن لو أن ذلك يؤدي إلى تلبيس على الناس لأنهم كانوا يظنون أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر جائزة فينبغي الحذر من ذلك أن يرتده ذريعة. لو قلنا واحد صلى من غير أن يعلم أن هناك قبر في المسجد فقد صلى أنس رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا في صحيح صلى إلى قبر وهو لا يراه فراه عمر يصلي فقال له القبر القبر فتخطى أنس القبر حتى جعله وراءه واستمر في صلاته. وهذا دل على أن عمر أقره على استمراره في الصلاة وأن الجزء الأول من الصلاة لم يكن باطلا وبنى عليه فدل ذلك على أن صلاته صحيحة. الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز ولو صلى في الطريق مش بقى عشان صلاة الجماعة بس لا يصلي في الطريق ولا يصلي في المسجد الذي فيه قبر لأن هذه بقعة منهية عن الصلاة فيها. لا شك أن أم المؤمنين فيما يظهر بس لا شك الذي يظهر أن أم المؤمنين عائشة كانت تصلي في حجرتها بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد دفن صاحبيه ونحن نقول هذا أيضا ليس الممنوع فمن دفن في منزله مع كون ذلك وخلاف الأفضل. وبعض العلماء يقول هو لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ويحمله على ظاهره أنه ينهى عن الدفن في البيوت. ومع ذلك فهذا المكان صلى فيه اتفاقا لا يكون منهيا عنه إلا إذا قصد القبر بالصلاة أي استقبل القبر وجعله أمامه وإلا فعبد زي ما قلنا جعل القبر إيه خلف ظهره يصلى وإنه لم يقصد القبر ونحن نقول بذلك. فعائشة رضي الله عنها لم تكن تقصد إلى القبر فتصلي وهذا قطعا لم يكن يحدث وإنما كانت تصلي في بيتها فمثل هذا لا يمنع منه ولم تكن تأتي إلى القبور لأجل بيتها. فلو أن إنسانا دفن في بيته لم تحرم الصلاة في هذا البيت لكن يحرم أن يأتيه الناس من بعيد قاصدين أن يصلوا هناك ويحرم أن يتخذ حوله بناء يجعل وقفا مسجدا يجعل مسجد مقصود لأن البناء الموقوف للصلاة ده مقصود للصلاة دائم لا احنا بنحدد الجامع عشان الناس تيجي عشان تيجي تصلي فيه. فلو بنينا مسجد بجوار القبر يبقى عشان الناس تقصد المكان ده لأجل القبر فهذا يدخل في الناس. لكن لو انهم بالضبط كده واحد بيته لازق المقابر المقابر المندرة دي في بيوت لازقة ليه في المقابر مباشرة وهذا ليس ليه بمحرم ان يصلوا في هذه البيوت لانها بيوتهم ولم يقصدوا القبور من اجلها. فهكذا شأن حديث عائشة رضي الله عنها بعد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. بيت المصلي مش القبر لكن المكان مقصود للقبر يبقى ده مكان منهي عنه. بيت المصلي ان هو جاي يصلي علشان مش لاحق الصلاة اللي في المكان ده مثلا فبنقول ان ده المكان ده اللي اتبنى واصبح متصور بحدود لاجل الصلاة منهي عن الصلاة دي بدلالة الاحاديث. فانت ها لو في طريق منفصل والمسجد مش مبني من اجل القبر لا يبقى لا يجوز يبقى تعظيم للقبر. لو باب مبني من اجل القبر يبقى تعظيم للقبر يبقى لا يجوز ولو كان يبقى منهي عنها. نعم. لو حفوت صلاة الجماعة ده هذا مكان منهي عن الصلاة فيه الا لو انسان بقى محروس في مسجد دي قبر. ده كلام باطل. الامام الشافعي نص على اللي يقول الامام احمد بس مكروه لا قطعا باطل هذا الكلام. الظاهريه ينكرونه الشافعي قال اكره ان يعني يتخذ قبر الإسلام مسجدا أخشى عليه الفتنة على من بعده. وأكره عند الشافعي هذا محمود أكره التحريم كما ذكرنا، يقول أخشى عليه الفتنة. إيه الفتنة؟ الشرك والعياذ بالله. كلام الأئمة كلهم. الإمام مالك لما يقول كرهت، يقول أكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكره اللفظ إن واحد يقول زرت قبر النبي أو زرت الرسول. ده يقول لا، عايز يقول زرت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأئمة عامتهم ينهون عن ذلك. لا، كلام ده ساعتها صقر أو غيره كلام منكر وغير صحيح. إن ده مذهب أحمد بس الكراهة، لا، ده ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن من يفعل ذلك. لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا وصنعوا. وبعد كده يقول لي إن ده مذهب بعض المتأخرين، ده كلام منكر وباطل. إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن شيء، يلعن من فعل شيئا وبعدين نقول الأمر ده أمر رسيس؟ وبعدين ده الرسول صلى الله عليه وسلم نبه عليه قبل أن يموت بخمس، قال ألا في خطبته حديث سمر بن جندب. بل هذا متواتر في الحقيقة كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تحذير السادس، ذكر 13 صحابي 13 أحاديث صحيحة فقط، 13 ده الصحيح دون الضعيف، 13 حديث صحيح عن 13 صحابي فيه، بل يعني أكثر من ذلك في النهي عن التفرق والمساجد. هذا مستفيد شبه متواتر النهي عن التفرق والمساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حذر من ذلك لأجل أن هذه فتنة عظيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حذر من أعظم البدع التي سوف تؤثر على أمته، حيث قال في خطبته قبل أن يموت بخمس: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أباك خليلا، لكن من صاحبكم خليل الرحمن، ولكن أخي وصاحبي، كل خوخة يشده المسجد إلا خوخة أبي بكر. ألا إن من لكم كان تخذون قبور أنبيائهم، ألا لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. الخطبة دي فيها رد على ثلاث فرق مبتدعة، أخطر أهل البدع: الجهمية المعطلة للصفات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم خليل الرحمن، والخل شدة المحبة، فالله عز وجل يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الحب. وبعدين رد على الرافضة اللي يسب أبو بكر يقول مش خليفة، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافته بقوله كل خوخة، كل فتحة باب في المسجد يسد إلا خوخة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. حاجة ثالثة رد على الصوفية اللي بيتخذوا القبور إيه مساجد، قال ألا لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نقول أمر صلى الله عليه وسلم بهدم كل قبر مشرك مرتفع، فالمسلم الحريص على التوحيد يتجنب الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور سدا لذريعة الشرك. أما الشرك الأصغر فهو كل ذريعة وسبب. الشرك الأصغر وكل ذريعة وسبب يؤدي إلى الشرك الأكبر، كتعليق الخيوط والحلق والحلق وحدوة الحصان والخرج والودع والتمائم والأحجبة، على أنها أسباب لدفع العين والحسد والشر. لو اعتقد أنها أسباب، أما لو اعتقد أنها بذاتها تنفع أو تضر فهذا الشرك الأكبر في الربوبية. إذا تعريف الشرك الأصغر كل ذريعة وسبب يؤدي إلى الشرك الأكبر، منه الرياء ومنه الحلق ومنه هذه الأشياء التي ذكرنا من تعليقات على سبيل السببية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودع فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ومن ذلك التطير، التطير هو التشاؤم أو التفاؤل بالطيور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة في شرك. لو اعتقد أن الطيور تنفع أو تضر بذاتها يبقى شرك أكبر. لو اعتقد أنها سبب، إن الهومة سبب للشر والحمامة سبب الخير والطيور الفلانية سبب للبركة في البيت، وهذا نحو ذلك اعتقد انها سبب، زي مثلا يرشوا مية عشان يجيبوا الرزق، هذا كله من الشرك الايه الاصغر. لو اعتقد ان هي اللي تجيب الرزق بذاتها يبقى شرك اكبر. من ذلك التوسل البدعي بان يقول للميت ادعو الله لي استغفر لي، اما لو قال له اغثني او اغفر لي او ارحمني او ارزقني او اشفني فهو شرك اكبر وهو توسل من شركين. هنوضح ده المرة الجاية إن شاء الله. هنجاوب على الأسئلة المكتوبة ثم المسموعة. نرجو مسألة الأسئلة بالقلم الجاف. أنا عايزك تسأل كتير بالقلم الجاف لأن هو القلم الرصاص ده صعب أوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. هل هذا الحديث ينطبق أيضا على من قيل له بالله عليك افعل كذا فلم تفعل؟ هل هو ليس من الله؟ لا، مش ده. اللي قالوا اف بالله عليك ده فكان ده هذا اقسم عليه لله، اذا كان قصده قسم او قصده ان هو الحس بعض الناس بيقولوا بالله عليك كده مش قصد الحلف، فيبقى من لغو اليمين. لكن لو قالوا بالله عليك اقصد قسم يبقى قسم، يمكن ان يبره وهو المستحب، ويمكن اذا كانت المصلحه في عدم تنفيه ما فعل ان لا يفعل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابو بكر عندما اخطا بعضا في تاويل الرؤيا قال بالله عليك رسول الله تخبرني ما اخفي، فقال له لا تقسم وسكت. فمن لم يرضى ده معناه يقولوا له ان يمين توجهت على خصمك يحلب لك بالله، يقول لا ما ما ما ينفعش يحلب بالله، انا عايزه يحلب بالشيخ فلان. فهذا هو الشرك الذي لم يرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، يعني الله بريء منه. هل يعتبر ذبح احد القبائل بيئة عجل عند زيارة الرئيس زيارتهم من هذا الباب؟ يعني نقول هم يذبحون ليه من باب 100 جمل، هل يذبحون من باب الكرم عشان يثبتوا الكرم، ولا بيذبحهم عند القدمين مثلا إراقة للدماء؟ ده لو هو عنده كده يبقى داخل في الشرك الأكبر. أفتر إلى محمد عبده لأكل ذبائح الكتابيين على أساس أي أساس ذلك؟ إحنا قلنا الكلام مش محمد عبده، الشيخ ابن باز بيفتي بحل اللحوم المستوردة، بيفتي بذلك بناء على أنهم أهل كتاب الأصل فيه الحل. هو الكلام في توصيف الواقع، الخلاف ده في تحقيق المناط في تطبيق الفتوى على الواقع، ان هم فعلا اهل كتاب ولا لا، وان هم بيذبحوا ولا لا كاصل، انهم بيسموا ولا لا كاصل. بالواقع النهارده ان هم الغالب الاعم ان هم لا بيسموا ولا بيذبحوا، والاختلاط بينهم وبين اللي ما لهمش دين عندهم كتير جدا في بلاد اوروبا، ولذلك بنقول الاصل فيه والبدع حتى نتاكد. ما الفرق بين الملك والملك؟ قلنا الملك معنى السياده، زي واحد ملك، مش شرط ان الملك يملك الناس ولا يملك بيوتهم. اما الملك فمن التملك، ان الانسان يبقى مالك، يعني انا عندي انا مالك للساعة بتاعتي بس انا مش ملك، انا مالك للبيت بتاعي بس مش ملك. الحكم في ذبح الرقبة كاملة اللي بيوصل في الذبح لغاية الاخر هذا خلاف السنة، لكن اذا بدأ بالذبح من الحلق حلت الذبيحة، لأنه حصل الذبح الشرعي قبل موت الذبيحة. إذا قال الرجل أنه يخرج الجن من القرآن أو يعالج من القرآن أو يفك المربوط بالآيات، ما حكمه؟ هو الكلام أنه هو يكون بيطبق ذلك فعلا ولا يفعل أشياء أخرى، وهذا الأمر لا يحتاج إلى رجال معينين، بل يمكن أن يرقي كل من يحسن الرقية. إذا كان الرجل أحيانا يتحدث كأنه طفل ويقول إنه جن نصراني، والله الأمر ده ينظر هل هو يعني يمكن ان يكون لبسا ويمكن ان يكون حاله نفسيه. حكم قول سيدي جابر او سيدي بشر باطلاقها على الاماكن، ليس المقصود تسييد هؤلاء بقصد ان اصبحت علما على المكان، زي بنقول سان ستيفانو، هل احنا قصدنا القديس ستيفانو؟ يا سان يعني ايه؟ يعني قديس، لكن احنا مش قصدنا خالص كده، اصبح علم على المكان. فسيدي بشر ما حدش بيفكر في سيدي بشر، ثم انه هؤلاء يعني لو كانوا من الصالحين هم اصبح فيهم الاسلام، فلا مانع ان يطلق سيد على المسلم، انما ينهى ان يسمى المنافق سيدا والكافر كذلك. جماعه تدعي التوقف والتبين، تدعى التوقف والتبين، تقول ان الفعل اذا كان شركا كمن يفعله فهو مشرك حقيقه، يقصدون عين الفاعل بالاسم، هل هذا صحيح؟ هذا باطل بلا شك، لانه لا يلزم من ان يكون الفعل شركا ان يكون كل من اتى به مشركا. لاننا نقول مثلا ان طفل صغير اتى بقول شركي وفعل شركي دون البلوغ، فهل يكون هذا الطفل مشركا؟ لا شك. مجنون مسلم جن فاتى اثناء جنونه بشرك، اتى يكون مشركا؟ انسان من شده الفرح اخطا وقال اللهم انت عبدي وانا ربك، اليس هذا القول شركا وكفرا؟ بلى شرك وكفر، ومع ذلك هذا الرجل ليس بمسلم بل مغفور له، ومع ذلك انه اخطا. فكذلك التأويل والإكراه وعدم بلوغ الحجة، الصغر، الجنون، النوم، النسيان، والخطأ، كل هذه من موانع التكفير. لا يكفر الإنسان حتى تزول هذه الموانع. عدم بلوغ الحجة بنقول بلوغ الحجة هو الشرط، لأن الله قال لينذركم به ومن بلغ، فالمنذر هو الذي بلغه القرآن، وهذا اتفاق من أهل العلم المعتبرين. وإذا دخلت المنزل فوجدت الجنازة مثلا، أنا أشك أن البائع يذكر اسم الله عند ذبحي، هل آكل أم لا مع أنه مسلم؟ طالما هو مسلم يبقى الأصل أنه إيه؟ مسمى الله، لأن الأصل في المسلم السلامة. هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا ينظرون إلا للرجال الأزهر. إحنا أجبنا على السؤال ده في أول كلام، قلنا العبرة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. كونه بقى بيشوف شيخ الأزهر بيروح هناك أيما كان، العبرة بالدلالة، عالم بالحجة هو الذي يكون الحجة. سمعت من يقول ان اللمس الميتة لا يذبح رغم انه مكتوب عليه ذبح الشريعة الإسلامية. ما احنا قلنا دلوقتي المعمول من اللحوم المستوردة، انا قلت ان الراجح المنع منه لغاية ما نتأكد ان هو مذبوح. واحد مسلم يقول لنا انا اشرفت على ذبحي، اما ان هو يجيب لنا ورقة وخلاص، مين اللي كتب الورقة دي؟ الذبائح المحلية كالهمبرجر والكفتة هل هي مذبوحة الشريعة؟ لو هي مذبوحة في مصر فالاصل بها الحلم. الاكل في المطاعم مثل ماكدونالدز والدجاج الزاكي، نسأله لو دجاج مستورد ولا مصري. انا اعرف ان مفيش دجاج مستورد دلوقتي، لو هو عشان المحل كفاية. فلو هو مستورد يبقى ما يبقى نفس الحكم، يبقى لاهو. في امرأة، اما الحكم امرأة دركتها الصلاة بخارج المنزل ولا مسجد الا الذي بيقبل، لا تصلي الصلاة في الشارع، لا تقف في شارع جانبي كده وتستتر وتصلي. من قال ورب الكعبة، هل هذا حلف بغير الله؟ مين ومين رب الكعبة؟ الله عز وجل. مسجد في منتصف فناء واسع له بوابة، لجوار المسجد داخل الفناء يوجد قبر، والمسجد متبقى يوجد على القبر، لا تصح الصلاة فيه. الشيخ محمد الوهاب لما أزال الزينة حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما عرفش طبعا تفاصيل ذلك، لكن هذا الكلام منهي عنه أنه تزخرفة المساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. والرسول عمر قال لا إياك أن تحمر أو تطفر فتفتن الناس. ما معنى التشاؤم والتفاؤل بالطيور؟ ان يطلع يلاقي طير راح يمين يبقى يقول ده خير، همشي في السكه بتاعتي والجوازه دي هتبقى كويسه والشركه هتبقى كويسه. لو لا راح شمال اتجه شمالا يقول لا ده هذا امر مشؤوم، لم اتزوج هذه الزواجه، لم اسير في هذا الموضوع ونحو ذلك. لا بومه يقول لا ده في المشوار ده هيكون في موت، لا حمامه يقول هيكون في خير. انتشر بين الناس الحلف بقول ثلاثه بالله العظيم او والله العظيم، ثلاثه ثلاثة يعني ثلاث مرات، يعني يقول والله والله والله، فبيختصر يقول والله العظيم ثلاثة ثلاثة. وقلت هذا ايه ثلاثة مش ربنا ثلاثة؟ ها ايه الفسق؟ نعم يجوز ان تأكل منه. الكفر هو الذي لا يجوز ان تأكل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.